بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا في رحلتنا مع السابقين الأوائل، كان لنا وقفة مع أبو بكر، والنهاردة لنا وقفة مع شخصية أخرى من العظماء السابقين الأوائل، عثمان بن عفان، من العشرة المبشرين بالجنة. عثمان من بني أمية، أسرة منافسة لبني هاشم، ولكن عثمان حطم هذا التنافس ورضي أن يكون تابعا وجنديا مخلصا للدعوة، اختار أن يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. سمع عثمان عن محمد وعن النبوة فوقع الكلام في قلبه وبقي متفكرا. يحكي لنا عثمان قصة إسلامه فيقول: كان لي مجلس من أبي بكر الصديق فأتيته فأصبته في مجلسه ولا أحد عنده، فجلست إليه فرآني متفكرا فسألني عن أمري، وكان رجلا رقيقا، فأخبرته بما سمعت، فقال لي: ويحك يا عثمان، والله إنك لرجل حازم، ما يخفى عليك الحق من الباطل، هذه الأوثان التي يعبدها قومك أليست حجارة لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع؟ قلت: بلى والله إنها كذلك. قال: هذا محمد بن عبد الله، قد بعثه الله برسالته إلى جميع خلقه، فهل لك أن تأتيه وتسمع منه؟ فقلت: نعم. فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أبو بكر بما كان مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، أجب الله إلى جنته، فإني رسول الله إليك وإلى جميع خلقه، فوالله ما تمالكت حين سمعت قوله أن أسلمت، وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. سبحان الله، الشيء العجيب والملمح الواضح جدا في السابقين الأوائل، زي ما قلت قبل كده، أنهم كانوا جاهزين مستعدين. أبو بكر أسلم وانطلق فورا متحملا مسؤولية الدعوة. تستشعر حرارة عجيبة وحماس عجيب في كلامه لعثمان: ويحك يا عثمان، عمرك حسيت بالحماس لقضية بالشكل ده؟ ولقيت نفسك بتتحرك والناس يعني بتدعو الناس ليها لوحدك. فاكرين أيام الثورة وميدان التحرير؟ فاكرين المشاعر والأخلاق اللي كانت في الميدان؟ فاكرين لما فجأة المصريين بقوا حاسين إن البلد دي بلدهم وإنهم مسؤولين عنها؟ ده اللي بتكلم عنه، الحماسة دي والحرارة اللي في القلب، نستشعرها في كلام أبو بكر، ونستشعرها في مسارعة عثمان للإسلام أول ما أسلم. ونرجع للحديث عن عثمان. عثمان ما كانش نكرة في يعني في قومه يوم أسلم، كان سنه فوق 30 سنة، وكان على مستوى من الخلق الرفيع أشبه ما يكون بأبي بكر، بل أشبه ما يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا عن عثمان: إنه من أشبه أصحابي بي خلقا. طول ما احنا بنتكلم هتلاقينا بنأكد وبنكرر النقطة دي، الخلق من السمات المشتركة في الأوائل الذين سارعوا إلى الاستجابة لدعوة الله سبحانه، هتلاقيهم أحسن الناس أخلاقا في المجتمع، وهتلاقي اللي اتأخر بقدر ما قل مستواه الأخلاقي، وبقدر ما زاد مستوى الكبر جواه. عثمان كان على هذا القدر العالي من حسن الخلق، فكان أول من استجاب للصديق، دخل في الإسلام ورمى ورا ظهره كل الاحتمالات اللي ممكن تغضب عيلته، إن واحد من بني أمية يبقى تابع لسيد بني هاشم. وقد كان بالفعل إسلام عثمان هز أركان بني أمية، أثار غضبهم وحاولوا إثناءه عن الإسلام لكن فشلوا. كان عثمان من أول من ثبتوا أمام التحديات، ودي تالت سمة، قلنا الاستعداد وحسن الخلق، ودلوقتي بنتكلم عن الاستقامة والثبات على الحق. وتعالوا نرجع ونتكلم عن أخلاق سيدنا عثمان. زي ما قلنا، كان من أشبه الناس خلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبرز خلق تميز به عثمان هو خلق الحياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. هذا الخلق الذي لم يعط أحد نصيبا أوفر من عثمان من هذا الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان. أصدق الأمة حياء، وما يعني أجمل هذا التعبير، أصدقهم حياء. ما قالش أكثرهم حياء أو أشدهم حياء. الحياء لا يقاس إلا بصدقه، لأن الأصل فيه أن تستحي من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الحياء لم يكن ليمنع عثمان من أن يقف مع الحق، فهو مع دماثته ولطفه وتهذيبه لم يستحي من أن يحمل لواء الإسلام في أيامه الأولى مهما كان الثمن. وهو عالم الهدى وقت الفتن، هو الأمين، هذا الإنسان المخلص لله سبحانه وتعالى، المتجرد لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: إنكم تلقون من بعدي فتنة واختلافا. قالوا: فمن لنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالأمين وأصحابه. وهو يشير إلى عثمان، تقدير من النبي صلى الله عليه وسلم لمعدن عثمان، وتربية وإعداد لي في نفس الوقت أنه هيكون قائد للأمة في أحلك ظروفها وفي قلب محنتها. النبي صلى الله عليه وسلم بيربيه من بداية الدعوة، بيوجه طاقات الحياء الصادق والإخلاص والقوة في الحق، عشان يبقوا هم البوصلة اللي تعرف الناس الحق مع مين يوم ما يحصل الاختلاف والفتنة. ولا يمكن نتكلم عن عثمان من غير ما نتكلم عن القميص. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان يوما فأقبل عليه وقال صلى الله عليه وسلم له: يا عثمان، إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. قالها له ثلاثا. القميص هو الحكم، أن الله سبحانه وتعالى هيحملك مسؤولية الحكم في يوم من الأيام. توجيه عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم. العادي والطبيعي في البشر أن حب السلطة والمنصب يتمكن من قلوبهم، والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عثمان أن يثبت في الحكم ولا يستجيب لنزغات المنافقين، لأنه عارف عثمان وعارف زهده، وأن الحكم بالنسبة له تكليف ومسؤولية وحمل ثقيل مش شرف يحرص عليه. عارف أن معدنه العظيم ارتقى بالتربية النبوية، فأصبحت العبودية لله سبحانه وتعالى والحرص على مرضات الله سبحانه وتعالى هم اللي بيحركوه، فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم أمر حازم وصريح أنه يثبت ويكررها عليه 3 مرات حتى لا يغلب الورع عليه في موقف يحتاج إلى الحزم. سبحان الله، نستشعر مدى طمأنينة النبي صلى الله عليه وسلم على تربية الجيل ده، إن يعني نفوسهم صفت من حظوظ السلطان والدنيا وتجردوا لله سبحانه وتعالى وحده، فبقى خوفه عليهم من إنهم يتخلوا عن القيادة حقنا للدماء أمام المنافقين، فيصبح الحكم لعبة بين الانتهازيين والمستشرفين للسلطة. عثمان الحي الأمين والمبشر بالجنة على بلوى تصيبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبشر نماذج من أصحابه بالجنة، أسعد يعني ما يمكن أن يبشر به مخلوق على وجه الأرض، وهو يعلم يقينا أنهم لن تتزلزل شخصيتهم أمام الثناء، بل سيزدادون قربا لله سبحانه وتعالى وتنسكا وعبادة وخشية وطاعة. ويعلم يقينا أنهم يعني لن يجد الغرور أو الإعجاب منفذ إلى نفوسهم على الإطلاق، لا يمكن، مفيش خرم إبرة ممكن يدخل منه. يعلم ذلك يقينا لأن هو اللي ربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر عثمان بالجنة والشهادة. في يوم صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: اثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. وهو رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق، ورفيقي في الجنة عثمان بن عفان. وحتى نلتقي، لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.